بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنزل الحديث الفصل الثاني من الفصول المعقدة أو المعقودة في بيان مباحث العرفان. الفصل الأول في أنواع الدلالة الوضعية، الفصل الثاني رحمك الله فصل في مباحث العرفان، فصل في مباحث العرفان. وذكرنا أن اللفظ قد يكون مستعملا وقد يكون مهمل. المهمل هذا الذي لا معنى له لا ينقسم إلى مركب ولا ينقسم إلى مفرد، لا ينقسم إلى مركب ولا إلى مفرد بالمعنى الاصطلاحي هنا. وإن كان هناك خلاف هل يوصف المركب بالإهمال أو لا، في نزاع عند أهل العربية. وهنا قسم المستعمل إلى نوعين، وقلنا هذا التقسيم باعتبار دلالته الإفرادية والتركيبية، لأن اللفظ المستعمل له عدة تقسيمات بحسب دلالته التركيبية والإفرادية. نقول ينقسم إلى مركب ومفرد، وهذه الأوصاف الإفراد والتركيب يوصف بهما اللفظ حقيقة والمعنى مجازا، كما أن الكلية والجزئية يوصف بهما المعنى حقيقة واللفظ مجازا، إما مركب وإما مفرد. هذا على قول أن القسمة ثنائية مركب ومفرد، وهناك قول أن القسمة ثلاثية مركب ومفرد ومؤلف. على هذا القول أين يجعل المؤلف؟ مرادف للمركب، مرادف للمركب، لم يهمل وإنما روعي وجعل في ضمن المركب. إذا المركب والمؤلف مترادفان على هذا التقسيم، إما مركب وإما مفرد. ثم شرع في بيان الفرق بينهما فقال: فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس المثل. فأول الذي هو المركب حقيقته ما دل جزءه على جزء معناه، ما دل جزءه على جزء معناه. فقلنا هذا ما في معنى لفظ، لفظ دل، وهنا نوع الدلالة نقول دلالة مطابقية، كذا دلالة مطابقية. دل أخرج، قلنا نوعين، هذا ما دل جزء أخرج نوعين. نوع الأول ما لا جزء له، ما لا جزء له أصلا، مثل ماذا؟ مثل حرف الجر كباء الجر ولامه وهمزة الاستفهام. نقول هذه لا جزء لها، باء الجر حرف واحد وليس له جزء. النوع الثاني الذي أخرجه ما له جزء ولا دلالة له على شيء وليس له معنى أصلا، مثل ماذا؟ كالزاي من زيد، كحرف من حروف زيد، زيد هذا مدلوله ذات، يعني معناه مفهومه ذات. زه هذا حرف من حروف زيد، هل يدل على ما دل عليه زيد؟ الجواب لا. هل يدل على جزء مما يدل عليه زيد؟ الجواب لا. لما؟ لأنه لا معنى له أصلا، لا معنى له أصلا. على جزء معناه، قلنا هذا أخرج ما له جزء وله معنى، ليس جزءا لمعنى اللفظ، ما له جزء وله معنى، ولكن هذا المعنى ليس جزءا لمعنى اللفظ الذي هو المركب، مثل ماذا؟ أبكى، أبكى ما مدلوله؟ العجز عن الكلام، العجز عن الكلام. ما هي أجزاؤه؟ أب وكم لفظان، أب هذا جزء وكم جزء ثاني. أب هل له معنى؟ نقول نعم، يدل على ذات المتصفة بالأبوة. كم استفهامية أو خبرية؟ هل أحد الجزئين وقد ثبت لهما معنى، هل أحد الجزئين يدل على جزء ما دل عليه أبكم؟ الجواب لا. هذا يسمى عند الطائفة الثانية التي جعلت القسمة ثلاثية يسمى مركبة، يسمى مركبة. والمركب الذي معنا هنا جعلوه هو المؤلف، فرقوا بينهما. إذن ما دل جزءه على جزء معناه، ما دل جزءه أخرج نوعين، ما لا جزء له أصلا وما له جزء ولا دلالة له على شيء. على جزء معناه ذكر أكثر الشراح أنه تتميم للحد وليس للاحتراز، والصحيح أنه للاحتراز. لماذا؟ لأنه ثبت أن بعضا مما له جزء وله معنى ولكن لا يدل على جزء المعنى، فنقول هذا نوع مستقل ويحتاج إلى إخراج، يحتاج إلى إخراج. على جزء معناه أخرج ما دل على معنى وليس جزءا لمعناه. قلنا يرد إشكال هنا، وهو ما هو؟ المركب الإضافي مطلقا علما. طيب، المركب الإضافي علما هذا يرد الإشكال هنا. لما يرد الإشكال أو ما وجه الإشكال؟ نعم، هو مؤلف من كلمتين في الأصل. نعم، يدل جزءه على جزء معناه. هذا الجواب، لا نريد الإشكال. ما هو الإشكال؟ نعم، عبد الله علم. أي في اللفظ مركب، أي مدلوله ذات شيء واحد كمدلول زيد. إذن إذا كان مدلوله واحد هذا مفرد أو مركب؟ مفرد، داخل هناك في حد المفرد. إذن من حيث المدلول هو مفرد، ولكن من حيث اللفظ في الأصل الرؤية المضاف المضاف إليه نقول يصدق عليه حد المركب، والصحيح عند المناطق أنه مفرد لا مركب. فكيف نجمع بينهما؟ لنا أحد جوابين، أي صار عبد الله، عبد هذا له معنى يدل على العبد، ولفظ الجلالة يدل على الرب جل وعلا. لما نقل إلى العالمية صار المعنى نسيا منسيا، فصار مثل زيد له جزء ولكن لا يدل على شيء. هذا جواب، وهذا أحسن ما يقال. جواب الثاني غير مقصود، غير مقصودة. دلالته على العبد، على العبد ولفظ الجلالة على الرب قبل جعله علما وبعد جعله علما، دلالة موجودة، الدلالة موجودة، ولكن الدلالة دلالة المركب مضاف على معناه والمضاف إليه على معناه قبل جعله علما مقصودا، وبعد جعله علما نقل اللفظ المركب فصار علما على شخص معين، فحينئذ صارت الدلالة التي هي في الأصل المضاف المضاف إليه صارت تابعة وليست بالأصالة، وليست بالأصالة. والذي يعتبر المركب هنا مركبا معنا متى؟ إذا كان الجزء يدل على جزء معناه دلالة مقصودة، ولذلك زيد على هذا الحد ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة. فإن لم تكن الدلالة مقصودة بل تابعة كالعلم الإضافي يدل على معنى، ولكن الدلالة هنا ليست مقصودة بالأصالة وإنما هي تابعة. لماذا؟ لأنه جعل علما، عبد الله الأصل مركب مثل غلام زيد، غلام زيد عبد الله، غلام له معنى وزيد له معنى، غلام يدل على جزء معنى غلام زيد، إذن هو مركب. زيد له معنى وهو جزء ويدل على جزء معنى غلام زيد، كذلك عبد الله عبد الجزء وله معنى ويدل على جزء ما دل عليه عبد الله، وكذلك لفظ الجلالة. لكن لما نقل عبد الله من التركيب الإضافي وصار علما نقل، إما أن يجعل المعنى السابق نسيا منسيا، وإما أن يجعل تبعا. إن جعل نسيا منسيا فلا يرد الإشكال عليه، إن جعل تبعا فيرد الإشكال، فحينئذ لابد من القيد فنقول دلالة مقصودة، دلالة مقصودة. واضح هذا؟ إذن ما حد المركب؟ ما يدل جزءه على جزء معناه، معناه الضمير يعود على ما الصادقة بمعنى لفظ. أحسن، ما يدل أو ما دل جزءه على جزء معناه، إذن له جزء وهذا الجزء له معنى وهذا المعنى جزء لمعنى اللفظ. فحينئذ إذا وجدت هذه القيود نحكم على اللفظ بأنه مركب في الصلاح المناطق، مركب في الصلاح المناطق، بعكس ما تلا، يعني بعكس المفرد. هذا حد المركب. ما حد المفرد؟ بعكس ما تلا، يعني بعكس ما تبعه، والمفرد هنا تبع المركب. إذن حده ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. هذا يشمل أربعة أشياء عند التفصيل أو ثلاثة. أولا ما لا جزء له أصل، الثاني ما له جزء وليس له معنى أو لا دلالة له على شيء، ثالث ما له جزء وله معنى ولكنه يدل على أو لا يدل على جزء معنى اللفظ، مثل أب نعم، ما له جزء وله معنى، ما له جزء وله معنى، هذا المعنى جزء المعنى ولكنها دلالة غير مقصودة. من يعيد الأربعة هذه؟ يعيد اثنين منها. يدل لا يدل، بدلالة غير مقصودة. حسن، دلالة غير مقصودة. هنا يرد إشكال، إذن عرفنا المفرد وعرفنا المركب. غلام زيد من أي النوعين؟ مركب. بعضهم يقيد تيسيرا على الطالب، أحسن ما يقال المركب يشمل الإسناد التام، اسمية فعلية، جملة اسمية وجملة فعلية، والمركب التقييدي توصيفي، والمركب الإضافي. هذا المركب. إذا المركب هنا في هذا الباب يشمل ثلاثة أشياء: الإسنادي التام، مركب الإسنادي التام، يعني جملة الإسمية زيد قائم، والجملة الفعلية قام زيد، والمركب التقييدي التوصيفي الثاني وصف للأول حيوان الناقة، الثالث المركب الإضافي غلام زيد وعبد الله قبل جعله علم. هذه ثلاثة أمور، هذه نسميها مركبات. غلام زيد وعبد الله قبل جعله علم وحيوان الناقة، هذه إدراكها ماذا يسمى؟ تصديق أم تصور؟ إذا ما أجبتم نؤجل الدرس. أريد السؤال: إدراك حيوان النار وغلام زيد وعبد الله قبل جعله علم وحجة الإسلام وتأبط شرا، لا تأبط شرا تام، هذه الإدراكات المركب الإضافي والتقييدي هل هو تصور أم تصديق؟ تأنى ترى تأمش ها أمشن التصور تصور أم تصديق؟ الذي يقول تصور يرفع يده، تصور تصديق حيوان ناصر دعنا من العالمين غلام زيد مركب إضافة، إدراكه تصور أم تصديق؟ فصل في أنواع العلم الحاج، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة لتصديق وسلم. من يشرح هذا البيت؟ عاون. إدراك مفرد، ما معنى الإدراك؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك نوعان، إدراك لمركب وإدراك لمفرد. إدراك مفرد هو تصور. غلام زيد مفرد أو مركب؟ غلام زيد مفرد أو مركب؟ كيف؟ مركب. غلام زيد مركب. إدراك غلام زيد نقول هذا تصور وليس بتصديق، ولذلك قيدنا إدراك مفرد أي الذي لم يتعلق بنسبة خارجية على وجه الإدعاء، كما قلنا هكذا، الذي لم يتعلق بنسبة خارجية على وجه الإدعاء، فيشمل زيد وقامة وإلى وغلام زيد وحيوان الناقص، كل المركبات كلها ما عدا الإسناد التام إدراكها مفرد، إدراكها تصور وهي مفرد. غلام زيد في باب التصور مفرد، حيوان الناقص في باب التصور هنا نقول هذا مفرد، إدراكه يسمى تصورا. إذن إدراك مفرد تصورا علم كل ما ليس بإسناد تام داخل في هذه الجملة، وحينئذ غلام زيد يكون مفردا في باب التصورات مركبا في باب مباحث الألفاظ. غلام زيد مفرد ومركب لا مانع أن تختلف الاصطلاحات، مفرد في باب التصورات. لماذا؟ لأنه ليس بإسناد تام، ليس بإسناد تام، والإسناد التام على وجه الإذعان الذي هو النسبة الخارجية إدراكه يسمى تصديقا. كل ما ليس بإسناد تام نقول هذا تصور، فحينئذ ندخل في المفرد المركب التقييدي والمركب الإضافي، فهو حينئذ مفرد في باب التصورات والتصديقات. أما هنا في هذا المبحث فنجعل غلام زيد وحيوان ناطق في قسم المركب، وحينئذ يختلف الصلاح المفرد في باب التصور والمفرد في باب الألفاظ، وهذا كما هو في علم النحو. المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء، كزيد زيدان هذا في باب الإعراب ليس مفردا، هذا مثنى. أبوك في باب الإعراب ليس مفردا لأنه من الأسماء الستة، لكن المفرد في باب الخبر ولا النافية للجنس والمنادى ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، فحينئذ زيد وزيدان وزيدون هذه مفردات أولى على هذا مفردات، ليس كذلك؟ فاختلف المفرد في باب الإعراب عن المفرد في باب الآخر، كذلك هنا المفرد يختلف في باب التصورات عنه في باب مباحث الألفاظ فلا يلتبس عليكم. ثم قال وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد، وهو على قسمين، وهو الضمير يعود على المفرد، على قسمين يعني ينقسم المفرد بحسب تشخص معناه، تشخص بمعنى التعيين، التشخص بمعنى التعيين، تعين معناه أن يكون معناه معينا مشخصا، فحينئذ نقول المفرد ينقسم إلى قسمين باعتبار تشخص معناه وعدم تشخص معناه، وهو على قسمين. أعني المفرد قلنا بالعناية هنا من أجل دفع الإيهام، لأنه وإن كانت القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو المفرد، إلا أنه لما كان الحديث عن المركب ماذا يحصل؟ قد يلتبس على الطالب ويهم أن الكلام لا زال في المركب، لأنه قال فأول ما دل جزءه على جزء معناه، وهو على قسمين، فيظن أن المركب ينقسم إلى قسمين، لكن التقسيم هنا ليس فيه يعني تعيين المفرد بكونه منقسما إلى كلي وجزئي ليس من باب الاحتراز عن المركب، يعني لا يفهم أن قوله وهو على قسمين أعني المفرد أن المركب لا ينقسم. لماذا؟ لأن المركب أيضا ينقسم إلى كلي وجزئي، كلي مثل حيوان الناطق، وجزئي مثل رأس زيد أو غلام زيد إذا كانت الإضافة للعهد، فحينئذ لماذا خص المفرد دون المركب؟ نقول لأن البحث هنا في مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، سبق أن التصورات لها مبادئ ومقاصد، مقاصدها المعرفات ومبادئها الكليات الخمس، هو عقد هذا الباب من أجل الكليات الخمس ليبينها، لذلك قال والكليات خمسة دون انتقاص، هذا هو المقصود، وكل هذا الذي سبق عليه هذا مقدمة وتوطئة للكليات الخمس، فحينئذ نقول قسم المفرد دون المركب لأن تقسيم المركب هنا لا داعي له، وإن كان ينقسم أيضا إلى كلي وجزئي، وإنما المقصود هو المفرد ليصل به إلى تعيين وتحديد الكليات الخمس. واضح هذا؟ إذن وهو هذا الضمير يعود على المفرد وليس للاحتراز عن المركب، بل المركب ينقسم أيضا إلى كلي وجزئي، المركب له تقسيمات ستأتي في موضعها، لكن المراد هنا المفرد، والمفرد ينقسم إلى كلي وجزئي، والكلي هذه هو الكليات الخمس التي تعتبر مبادئ للتصورات، وهو على قسمين أعني يعني بمسبوق الضمير أعني المفرد، أعني المفرد للمركب، أعني المفرد للمركب، لأن تقسيم المركب هنا لا داعي له، كلي أو جزئي حيث وجد. سبق أن قوله وهو يعود على المفرد، وذكرنا أن المفرد ينقسم عند المناطق إلى أربعة أقسام أو ثلاثة أو خمس، كم؟ ثلاثة، الأول، الثاني، الكلمة، الثالث، أداة، اسم، كلمة، أداة. الاسم والأداة، الاسم متحد مع الاسم عنده النحاة، والأداة هي الحرف عند النحاة، لا إشكال، بقي الإشكال في الكلمة، ما مراد المناطق بالكلمة؟ ما دلت على معناها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، لكن هل هو، وهذا هو حد الفعل عند النحاة، هل هو مساوي له من جميع الوجوه؟ جواب لا، الكلمة عند المناطق أخص من مطلق الفعل عند النحاة، فيشتركان في ضرب وأكل وشرب، وينفرد الفعل النحوي بنحو أضرب ونضرب وتضرب ويضرب، هذا يسمى فعلا ولا يسمى كلمة، فإذا لم يسمى كلمة عند النحاة انتفى عنه وصف الإفراد، وإذا انتفى عنه وصف الإفراد وجب إدراجه في المركب. لماذا هو يوضع في قسم المركب؟ لما أضرب إذا قيل أضرب، نعم، دل جزءه على جزء، هذا هو دل جزءه على جزء معناه، وهذا هو حد المركب. جزءه الذي هو الهمز، همزة المتكلم، أضرب متكلم يوقع الضرب، إذن جزء المعنى الذي دل عليه أضرب هو التكلم، فحينئذ صدق عليه حد المركب، ولذلك هو من المركبات. وهو على قسمين أعني المفردة. إذن اختص التقسيم هنا بالاسم، وذكرنا أن الاسم نوعان، اسم له معنى واحد كإنسان وحجر، واسم تعدد معناه كعين ومشتري. العين هذا مشترك لفظي، مشترك لفظي يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الذهب وعلى كل ما هو ذات، يطلق عليه أنه عين. إذن اتحد اللفظ وتعدد المعنى. إذن الاسم نوعان، ما اتحد معناه وهو معنى واحد، وما تعدد معناه واللفظ واحد كعين ومشتري، مشتري يقع على المشتري وعلى البائع. إذن تعدد المعنى. أي ذين ينقسم إلى كل وجزء؟ الأول الذي اتحد معناه هو الذي ينقسم إلى كلي وجزئي. إذن وهو ضمير يعود إلى قوله ما على بعض أفراده لا على كل أفراده. قال كلي أو جزئي، كلي أو جزئي. كلي أو بإسقاط الهمزة، الأصل همزته همزة قطع، همزتها همزة قطع، فنقلت حركتها إلى الساكن قبلها ثم أسقط. أين الساكن قبلها؟ التنوين. كلي نو وعادني الأولى، قد يحرك التنوين، أصل له ساكن فقد يحرك للتخلص التقاء الساكنين. كذلك هنا أسقطت حركة الهمزة ثم حذفت، ولا يقال الهمزة للوصل، بعض الشراح يقول همزة للوصل، وهذا ليس بسديد. لما؟ لما؟ الحروف همزاتها قطع أم وصل؟ قط. كل حرف فيه همزة فهمزته همزة قط، أم وأو ها وألا وإلى، هذه همزة قطع وليست وصف، فحينئذ لا نقول همزة للوصف، وإنما نقول همزة قطع أسقطت حركتها ثم سقطت هي. كلي أو جزئي، كلي أو جزئي. جزئي هنا بترك التنوين، يعني منعه من الصرف، والأصل أنه مصروف أو ممنوع، مصروف، والمصروف قد لا ينصرف، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، هذا في خلاف. صرف الممنوع من الصرف جائز إجماع بين الكوفيين والبصريين، أما منع المصروف بدون علة إلا لضرورة شعرية فهذا أجازه الكوفيون ومنعه أكثر البصريين، والمصروف قد لا ينصرف، والمصروف قد لا ينصرف. هنا جزئي ترك التنوين ضرورة، إذن منع من الصرف من التنوين. قال كلي أو جزئي حيث وجد، حيث وجد هذه كقوله مستعمل الألفاظ حيث يوجد، فتكون حينئذ الحيثية إطلاقية، يعني في أي تركيب وجد المفرد فهو لا يخرج عن هذين القسمين، إما كلي وإما جزئي. هنا قدم الكلي على الجزء اهتماما به، اهتماما به. لماذا؟ لأن الحدود مؤلفة من الكلية، الحدود دائما والبراهين غالبا تكون مؤلفة من الكليات، فحينئذ هو أولى بالاهتمام والتقديم. ثانيا عرفه بالإيجاب وقال فمفهم اشتراكي، هذا إيجاب، وعكسه الجزئي يعني ما لا يفهم، إذن بالسلبي، والإيجاب أشرف من السلب، لذلك قدم الكل على الجزء. فمفهم اشتراكنا، فهذه ما نوعها؟ فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة، لأنها من الإفصاح، مأخوذة من الإفصاح، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم. إذا تبين لك أن المفرد قسمان، كلي وجزئي، وأردت بيان كل منهما، فمفهم اشتراك الكلي، مفهم هذا مركب إضافي وهو خبر مقدم، والكلي مبتدأ مؤخر، هذا الأنسب ويجوز العكس. إذا ما حد الكلي؟ مفهم اشتراك، مفهم هذا اسم فاعل أفهم، يفهم فهو مفهم، إذا مأخوذ من الفهم، والفهم عندهم إدراك الكلام، إدراك الكلام هذا هو الفهم، أو ارتسام صورة الشيء في الذهن. فمفهم اشتراك الكلي ما أفهم اشتراكا بين أفراده بمجرد تعقله في الذهن، هذا هو الكلي. وبعضهم يعرفه بأنه ما لا يمنع تعقله من الشركة فيه، ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع، إذن صار التعريف بالسلب هنا، ما لا يمنع تعقله أو تعقل مدلوله. ما معنى تعقل مدلوله؟ يعني التصور السابق الذي أخذناه. اللفظ مفرد، إدراكه نقول هذا تصور، تعقل مدلوله يعني فهم المعنى، فهم المدلول، ما الذي يراد من هذا اللفظ، على أي شيء يدل. تعقله لا يمنع أن يشترك فيه أفراد كثيرون، فإذا صح وجوز العقل أن يشترك في مدلول هذا اللفظ أفراد كثيرون، حينئذ نقول هذا هو حد الكلي، هذا هو حد الكلي. إذن إن شئت عبر بما أفهم اشتراك، ما أفهم اشتراك بين أفراده بمجرد تصور معناه في العقل في الذهن، ولا يمنع أن يتصف به أو أن يصدق على كثيرين، نقول هذا كلي. مثل ماذا؟ لفظ إنسان، إنسان نقول هذا كلي وهو مفرد، إذا تصور العقل معنى إنسان وهو حقيقة مركبة من الحيوانية والناطقية، لا يختص هذا الوصف بفرد دون غيره، بل يشترك فيه أفراد كثيرون. مثل ماذا؟ زيد وخالد ومحمد، نقول زيد إنسان وخالد إنسان وعمر إنسان، إذن اشترك فيه أفراد، نقول هذا هو الكلي، هذا هو الكلي. بعضهم ينظر إليه نظرة أخرى فيقول ما لا يمنع تعقله من حمله على أفراده حمل مواطأ، يعني أن يجعل الكلي محمولا وأفراده موضوعات، إن صح التركيب وكان الحمل حمل مواطأة يعني بغير واسطة إضافة أو اشتقاق فهو كلي. فتقول زيد هذا موضوع، تأتي بالكل الذي تريد أن تتثبت أنه كلي أو لا، تقول زيد إنسان، عمرو إنسان، خالد إنسان، فاطمة إنسان، هند إنسان، إذا صح فنقول هذا كلي، إنسان كلي. لماذا؟ لأنه حمل، جعل محمولا، لأنه حمل على أفراده حمل مواطأة. ما معنى حمل مواطأة؟ يعني بدون واسطة مباشرة، لفظ إنسان وقع خبرا عن زيد. الإنسان حيوان، الفرس حيوان، البغل حيوان، فنقول حيوان هذا كلي، حيوان كلي. لماذا؟ لأن له أفراد، إنسان وفرس وجمل وبقر إلى آخره، هذه كلها أفراد للفظ حيوان، فحينئذ نحكم على حيوان أنه كلي. لماذا؟ لأنه لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، أيضا يصح حمله على أفراد حمل مواطأ دون ماذا؟ دون واقف. ذكر مثلا، كلمة ذكر هذه أخص من إنسان، إنسان له نوعان أنثى ذكر، ذكر هذا تصور معناه وتعقل معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه، ولذلك له أفراد زيد وخالد ومحمد، تقول زيد ذكر ومحمد ذكر وخالد ذكر. كلمة رجل نقول كلمة رجل تدل على ذكر بالغ من بني آدم، تصور معنى هذا اللفظ لا يمنع وقوع الشركة فيه، إذن يصدق على أفراد ويحمل على كل فرد فرد حمل مواطأ بدون واسطة. حمل مواطأ هذا يفترز به عما لا يحمل إلا بواسطة إضافة أو اشتقاق. علم، كلمة علم هذه قد تكون كلية وقد لا تكون، إذا نظر إليها باعتبار الفنون فنقول تصور المدلول مدلول اللفظي لا يمنع وقوع الشركة فيه، فيصدق على النحو والفقه والتصريف والبيان والمنطق والحديث والتفسير أنها علوم، فنقول النحو علم والتفسير علم والحديث علم، إذن نقول هذا كله. لكن لو نظرنا إلى لفظ علم باعتبار العلماء والأشخاص فحينئذ لا يصح أن يراد اللفظ بعينه دون تأويل فيقال مالك علم أو زيد علم، وإنما يقال زيد عالم. عالم نقول أخبر بعلم عن زيد بواسطة الاشتقاق لا بمجرد علم، لأن عالم هذا مشتق من العلم المصدر، فحينئذ أخبر بعلم عن زيد لكن بواسطة الاشتقاق، زيد ذو علم بواسطة الإضافة. هل نقول علم باعتبار الأشخاص كلي؟ لا. لماذا؟ لأنه وإن صح حمله على أفراده العلماء الأشخاص إلا أنه لم يحمل عليها حمل مواطأ بدون واسطة اشتقاق أو إضافة، وضابط الكلي هو الذي يحمل على أفراده حمل مواطأة يعني بذاته بنفسه دون واسطة إضافة أو اشتقاق، هذا نسميه كلي. أدركنا معنى الكلي، لفظ مفرد تصوره إدراك المعنى لا يمنع الشركة فيه، لا يختص بفرد معين، وإنما يشترك فيه اثنان فصاعدا، فكل ما أمكن أن يشترك فيه اثنان فصاعدا نقول هذا كلي. نحو امرأة، إنسان، حيوان، ذكر، نقول هذه كلها كليات. تصور أو إدراك معناها، تصور معناها لا يمنع وقوع الشركة فيه، هذا نسميه كليا. فمسلم اشتراك ما أفهم اشتراك يعني ما يصدق على كثيرين. الاشتراك هنا المراد به الاشتراك المعنوي لا الاشتراك اللفظي. الاشتراك المعنوي هو ما اتحد لفظا ووضعا ومعنى، الاشتراك اللفظي ما اتحد لفظا ووضعا ومعنى، يعني اللفظ في النطق واحد والوضع واحد والمعنى واحد. أما الاشتراك اللفظي فهو ما اتحد لفظا وتعدد وضعا ومعنى، الاشتراك اللفظي ما اتحد لفظا يعني لفظه متحد ولكنه متعدد في الوضع ومتعدد في المعنى، الذي يكون كليا إذا أدرك هو الاشتراك المعنوي. مثل ماذا الاشتراك المعنوي؟ ما ذكرناه من الأمثلة السابقة، ذكر نقول زيد ذكر ومحمد ذكر وخالد ذكر. ذكر الذي هو محمول على زيد ومحمول على محمد ومحمول على خالد، هذه ثلاثة أمثلة. كلمة ذكر اتحدت في اللفظ، عندما قلنا محمد ذكر وخالد ذكر، ذكر ذكر اتحدت في اللفظ، هل الوضع واحد أو متعدد؟ نقول الوضع واحد، الوضع واحد، والاختلاف هنا في الاستعمال فقط، إطلاق ذكر على خالد هو نفس اللفظ أطلق على محمد ولم يوضع وضعا جديدا حتى يطلق على الثاني، والمعنى المراد من لفظ ذكر إنسان بالغ عاقل لم يتغير. لكن لو قيل لفظ عين، هذا عين وهذا عين وهذا عين، كل ذات يصح أن يطلق عليها إنها عين، الذهب عين والفضة عين والعين الباصرة عين، اللفظ متحد والمعنى مختلف. وهل وضع عين للباصرة هو عين وضع العين للذهب والفضة؟ لا، إذن تعدد الوضع وتعدد المعنى واتحد اللفظ، نسمي هذا الاشتراك اشتراكا لفظيا بمجرد اللفظ. هذا يذكر من أجل دفع ما إذا قيل زيد وزيد وزيد، العالم الشخصي إذا تعدد استعماله هل إدراكه يكون كليا أم جزئيا؟ نقول إذا قلنا فمفهم اشتراك وأطلقنا الاشتراك، إذا اللفظ زيد هذا مشترك بين الذات والذات والذات، ليس كذلك؟ نقول لا، هذا الاشتراك لفظي، هذا الاشتراك لفظي، ومدلول زيد الصادق على هذه العين مغاير للفظ زيد الذي مدلوله هذه العين، لذلك المعنى لم يتحد. ما معنى زيد؟ ذاته، هل الذات متحدة؟ عندما نسمي هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، أسماء في اللفظ مشتركة، لكن هل معانيها متحدة؟ لا. هل الوضع واحد؟ نقول لا، متعدد كلفظ عين، فحينئذ لا يلد نقضا العالم الشخصي المتعدد والذي اشترك فيه أناس واللفظ واحد، فنقول هذا جزئي وليس كليا. وإن اشترك في اللفظ فقط زيد وزيد وزيد إلا أن المعنى متعدد والوضع متعدد، وقد ذكرنا أن الذي ينقسم إلى الكل والجزء هو ما اتحد معناه، وأما ما تعدد معناه وهو المشترك اللفظي ليس هو المقسم إلى الكل والجزء، لذلك ذكرت ابتداء وهو أي الاسم الذي اتحد معناه لنخرج نحو عين وزيد، فلا يرد حينئذ نقطا. إذا ما المراد بالاشتراك هنا؟ نقول الاشتراك عند المناطق هو ما يصدق على أفراد متعددين أو أفراد كثيرة. الاشتراك نوعان، لفظي ومعنوي. ما المراد بالاشتراك هنا؟ نقول المعنوي لا اللفظي. ما الفرق بينهما؟ نقول الاشتراك المعنوي ما اتحد لفظه ووضعه ومعناه، مثل إنسان ورجل وذكر، إذا قيل هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، اللفظ واحد والمعنى واحد لم يتغير، والوضع واحد، هي اللفظة وضعت مرة واحدة فاستعملت في أفرادها. أما عين فنقول لا، زيد علم شخصي لا، معناه متعدد لأن الذات هذه لا يمكن أن تتحد بالذات هذه، ووضعه أيضا متعدد، حينئذ لا يرد نقضا على هذا الحد. إذن عرفنا معنى الكلي وهو ما أفهم اشتراكه، أو إن شئت قل ما يقبل الاشتراك يعني في أفراده عند تعقله، أو إن شئت قل ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، وإن شئت قل ما يصدق على اثنين فصاعدا، وإن شئت قل ما عم اثنين فصاعدا، لكنه في الذهن. الكليات وجودها وجود ذهني لا خارج، وإنما إن وجدت في الخارج، ما المراد بالخارج؟ أوروبا ولا ها؟ خارج الذهن، خارج كما نقول المملكة داخل وما عداه فهو خارج، الذهن داخل والخارج الذي هو خارج الذهن. الكلي لا يوجد إلا في داخل الذهن فقط، وإن وجد في الخارج فهو في ضمن أفراده. ولذلك نقول ما معنى ذلك؟ ذكر كلي، إنسان كلي، علم باعتبار الفنون كلي، لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. إذن له أفراد، العقل جوز أن يكون لعلم وذكر أفراد، لكن هل يوجد في الخارج شيء اسمه علم وليس بفن من الفنون؟ أو ذكر، نقول هذا ذكر وليس زيدا ولا عمرا ولا خالدا. لا يمكن أن يشخص الكل في خارج الذهن، وإنما يوجد في ضمن أفراده، يوجد في ضمن أفراده. تنبه لهذا، كل محله الذهن، أما وجوده في الخارج إن وجد له أفراد فهو حينئذ يوجد في ضمن أفراده. فمفهم اشتراك يعني بين أفراده بمجرد تعقله الكلي. كلي هذا مبتدا مؤخر، الكلي معرف، فمفهم اشتراك هذا تعريف، والأولى أن يجعل التعريف خبرا والمعرف مبتدا، ويجوز العكس. كأسد، كأسد، الكف هذه تمثيلية لا استقصائية، تمثيلية لا استقصائية. ما الفرق بينهما؟ استقصاء يعني ما بعدها يكون محصورا، ما بعدها يكون محصورا، لا يوجد مثال زائد على ما ذكر، على ما دخلت عليه الكعب ولو عطف عليه بالواو. التمثيلية لا، تدل على أن هذا جزئي يعتبر مثالا لما ذكر كالكل، ولا يمنع أن يوجد مثال آخر يصلح لي هذا كله. إذن كأسد هذا نقول مثال للكل، كأسد هذا اسم جنس كل أسد. وعكسه الجزئي، وعكسه الجزئي. الكل له انقسامات، سيذكر الناظم هنا أنه ينقسم إلى ذات وعرض، وأيضا يذكرون أنه ينقسم بحسب أفراده، هذه ذكرها الشراح، يعني بحسب وجود أفراده في الخارج وعدمه، إلى ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا، إلى ثلاثة إجمالا وعليه المتقدمون، وستة تفصيلا وعليه المتأخرون. كلي لا يوجد له فرض في الخارج أبدا، وإنما يجوز العقل وجود أفراد في الذهن فقط، ولا خارج له ولا فرد له في الخارج. هذا نوع. النوع الثاني، كلي له فرض واحد في الخارج فقط وليس له أفراد إلا في الذهن، التعدد في الذهن، أما في الخارج فلم يوجد إلا فرد واحد. الثالث، كلي له أفراد متعددة، له أفراد متعددة إلى ثلاثة، إلى ثلاث قسم الكلي وهو ذهني وخارجي، إلى ثلاث قسم الكلي وهو ذهني يعني الذي له أفراد متعددة عقلا ولا واحد له في الخارج. خارجي هذا نوعان، له فرد واحد مع كونه ذهنيا، ليس خارجيا ولا ليس له أفراد في الذهن، لا، كونه هو لم يكن كليا إلا بعد تعقل أفراد، فحينئذ هذه الأفراد هل لها خارج أم لا؟ نقول نعم، خارجي له فرد واحد مع التعدد الذهني، هذا الثالث. الثالث، خارج وهو أفراد متعددة كثيرة مع تعدده، هذه ثلاثة أنواع. الأول الذي هو الكلي الذهني، هذا ليس له فرض في الخارج، وانتفاء الفرض إما لامتناع وجوده وإما مع الجواز وعدم الوجود. يعني يجوز أن يوجد ولكنه لم يوجد. كلي ذهني ليس له فرض في الخارج، هذا النوع الأول. لماذا؟ لأنه يمتنع وجود ذلك الفرض في خارج الذهن. مثل له باجتماع الضدين. اجتماع الضدين هذا قالوا كلي، كيف يكون كليا؟ قالوا تعقل مدلوله لا يمنع من وجود الشرك. كيف اجتماع ضدين اثنين ثم نقول لا يمنع وقوع الشركة؟ قالوا نعم، القيام والقعود ضدان، والطلوع والنزول ضدان، والسواد والبياض ضدان. إذن اجتماع الضدين من حيث هما ضدان، هذا يصدق على القيام والقعود والصعود والنزول والسواد والبياض، هذه أضداد. إذن تعقل مدلول هذا اللفظ لا يمنع من وقوع الشركة فيه. هذا في الذهن له أفراد، لكن هل وجد له فرض في خارج الذهن ونقول اجتمع فيه الضدان؟ الجواب لا. لا يمكن أن تكون أنت طالع ناس في وقت واحد ومحل واحد، هذا مستحيل. كذلك السواد والبياض في نقطة واحدة في نفس الزمن وفي نفس المحل هذا ممتنع، إنما قد تكون في زمن دون زمن، في الصباح تكون النقطة سوداء وفي المساء بيضاء. إذا وجد اجتمع في نفس المحل سواد وبياض، لكن لا في زمن واحد، لا في زمن واحد، أو يجتمع السواد والبياض في مكانين، وليس هذا المقصود. المقصود في نقطة واحدة تكون سوداء بيضاء في نفس الوقت ونفس الزمن، نقول هذا اجتماع ضدين لا وجود له في الخارج. واضح هذا؟ إذن هذا كلي لا فرد له في الخارج لامتناع وجود الفرد في اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين واجتماعهما إلى آخره. كلي ذهني لا فرد له في الخارج، لكنه مع جواز أن يكون له فرد. العقل يوجب ويحيل ويجول، له ثلاثة أحكام لا رابع لها: وجوب عقلي، استحالة عقلية، إمكان أو جواز عقلي. الوجوب العقلي عندهم ما لا يتصور في العقل عدمه، كالخالق لا يتصور العقل ألا يكون للكون خالق. ما لا يتصور في العقل عدمه حكم العقل بوجوبه، فصار الحكم هنا مستندا إلى العقل، والعقل تابعا للشرع لا إشكال، لكن من حيث هو المستحيل أو الاستحالة العقلية ما لا يتصور في العقل وجوده، كالشريك للباري جل وعلا، هذا لا يتصور العقل وجود شريك، فنقول هذه استحالة عقلية. الجائز العقلي أو الإمكان العقلي ما يصح في العقل وجوده وعدمه، كوجودك أنت يمكن أن تكون موجود يمكن أن تكون معدوم، لست بمستحيل التصور الوجود ولست بمستحيل تصور العدم، فحينئذ أنت ممكن، يعبر عنك بالإمكان، يعني يجوز عدمك فألا تكون موجودا ويجوز وجودك وألا تكون معدوما. إذن نقول حكم العقل منحصر في ثلاثة أحكام: الوجوب والاستحالة والإمكان أو الجواز. ما حد الوجوب العقلي؟ ما لا يتصور في العقل عدمه. ما حد الاستحالة العقلية؟ ما لا يتصور في العقل وجوده. الجواز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. كلي ذهني لا فرد له مع جواز وجوده، مثل ماذا؟ قالوا نهر من زيبق، نهر من زيت. العقل يتصور أن هذا كلي ولا يمنع الشركة فيه أن يكون هناك في باريس نهر من زئبق ويكون هنا نهر من زئبق ويكون في المغرب نهر من زئبق. إذا وقع الاشتراك تصور العقل وجود هذه الماهية ولا يمنع التعدد. إذا هو كل ذهني، هو كلي وذهني وله أفراد في الذهن، لأن العقل يتصور ما لا يمكن أن يوجد. قد يتصور إنسان بعشرين رجل يمشي، ممكن؟ ممكن. وعشرين عين وعشرة رؤوس، صحيح ممكن. فبحر من زئبق أو نهر من زئبق هذا لا وجود له في الخارج، لكن هل عدم وجوده لاستحالة وجوده لامتناع وجوده؟ الجواب لا، ما أراد الله، ما تعلقت به المشيئة أن يوجد نهر من لبن أو نهر من عسل في الدنيا أو نهر من زئبق أو جبل من ياقوت أو أفراد للعنقاء طائر الوهم. فهذه نقول كليات ذهنية يتصور العقل التعدد فيها ولها أفراد، ولكن انتفى وجود فرد في خارج الذهن لا لامتناع وجوده، وإنما لماذا؟ لماذا؟ لعدم وجوده، لأن الله عز وجل لم تتعلق مشيئته بهذا. لأن النفي للوجود هذا أمر ليس إلى الإنسان وليس للعقل، كون الشيء لم يخلق هذه نقول انتفاء المشيئة. نعم. هذا النوع الأول كلي ذهني لا فرد له في الخارج، إما للامتناع وإما للإمكان مع عدم الوجود. كلي ذهني له فرد واحد، له فرد واحد، له فرد واحد وليس له فرد ثاني، إما لامتناع وجوده، إما لامتناع وجوده. وهذا الأولى أنه يسقط، لأنه ليس عندهم مثال إلا لفظ إله، إلا لفظ إله. إله عندهم لا يمنع العقل من تصور أو تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. هل له أفراد في الخارج؟ قالوا ليس له إلا فرد واحد وهو الإله الحق، وهو الإله الحق. ولكن هذا ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن كل معبود سواء كان بحق أو بباطل هو إله، أليس كذلك؟ وإلا لما صح أن قال لا إله إلا الله، ماذا نفت لا إله؟ إذا لم يوجد في الخارج إلا الإله الحق لما بقي مسلم على وجه الأرض، لأن لا إله نفي للإله الحق ثم إلا الله إثبات، إذا لم يأتي بالشهادة لم يدخل أحد في الإسلام. فحينئذ تقييد إله أنه لم يوجد في الخارج إلا الإله الحق هذا ليس بالصحيح، بل وجد في المعبودات أصنام إلى آخره، وأطلق عليها أنها آلهة إفكا آلهة دون الله تريدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، فأطلق لفظ الإله على سائر المعبود. ولذلك نقول إله في الخارج لا يقيد بالحق، وإنما هو قد يكون حقا وقد يكون باطلا. والذي سلطت عليه لا النافع للجنس هو الإله بقيد البطلان، لا إله، إله نقول في خارج الذهن يصدق على الإله بحق وعلى الإله بباطل، أليس كذلك؟ لكن الذي دخلت عليه لا النافع للجنس أي النوعين؟ الباطل. كلمة التوحيد لا إله هذا نفي لجميع الآلهة أو نفي للألوهية عن كل ما يعبد من دون الله، وإثباتها وحصرها في الله عز وجل. فحينئذ إله الذي دخلت عليه لا نقول هذا لابد أن يقيد بكونه الإله الباطل. ولذلك الاستثناء كما قال ابن القيم هنا ليس من اسم لا فقط وليس من حكمها فقط، بل من اسمها وحكمها. الأصح في الاستثناء أنه استثناء من الاسم والحكم، يعني إذا قيل جاء القوم إلا زيد، جعل قومه إلا زيدا، زيدا أخرج من القوم. هل أخرج من القوم بعد إثبات الحكم أو قبل إثبات الحكم الذي هو المجيء؟ فيه نزاع بين النحاة. الصحيح أنه مخرج من الاسم والحكم، لم يدخل أصلا، لأنك لو أثبت أدخلته في المستثنى منه وقلت جاء القوم وزيد فرد من أفراد القوم، إذن أثبت له المجيء، ثم قلت إلا زيدا نفيت عنه المجيء، ماذا يحصل؟ إثبات ونفي. نقول لا، هو أخرج من الاسم لم يدخل أصلا، لم يثبت له الحكم، ومخرج من الحكم أصلا. فقول لا إله هذا لم يدخل الإله الحق أصلا في هذا، واضح هذا؟ والحكم الذي هو نفي الإلهية، هذه مثبتة لله عز وجل. إذن قولهم كلي ذهني له أفراد في الذهن، هذا لا إشكال فيه، حجر ومذر إلى آخره، وليس له في الخارج إلا فرد واحد وهو الإله الحق. نقول إيتوا بمثال آخر فيقبل هذا القصة، وإلا فهو مردود عليه، واضح هذا؟ نعم. كلي ذهني له فرد واحد ولا ثاني له، لا لامتناع الثاني وإنما لعدم تعلق القدرة أو المشيئة به. مثل ماذا؟ مثلوا بشمس، قالوا شمس هذا كوكب نهاري، كوكب نهاري، العقل ما يمنع أن يكون شمس وشمسان وثلاث وعشر، صحيح؟ ممكن العقل يجوز هذا. إذن تصور المعنى، مدلول المعنى مع وقوع الشركة فيه، لكن في الخارج وجد فرد واحد فقط ولم يوجد له ثاني، هل انتفاء الفرد الثاني لامتناعه أو لعدم تعلق المشيئة به؟ الثاني، هذا كلي له فرد إما لامتناع الثاني أو مع امكانه. كلي له أفراد كثيرة، وهذا يقسمونه قسمين، كلي له أفراد كثيرة مع التناهي، يعني لها حد فتنتهي كالإنسان والحيوان، كلي له أفراد كثيرة مع عدم التناهي كنعم الله تعالى ونعيم الجنة. قالوا هذه لها أفراد وأيضا هي غير متناهية، بعضهم يقول على رغم أنوف الجثمية، لأنهم يقولون بفناء الجنة والنار. إذن هذه ستة أنواع لي، الكلي الذهني والخارج. القسمة ثلاثية، كلي ذهني لا فرد له في الخارج، هذا نوعان، انتفاء الفرد إما لامتناع وجوده وإما مع الإمكان ولكنه لم يوجد. كلي له فرد واحد فقط ولا يوجد له الثاني، إما لامتناع وجوده وإما مع الإمكان ولكنه لم يوجد كالشمس. كلي له أفراد كثيرة إما مع التناهي كالإنسان والحيوان وإما مع عدم التناهي كنعيم أهل الجنة. وعكسه الجزئي، عكسه هذا خبر مقدم، الجزئي مبتدا مؤخر. هنا قدم الكل على الجزئي، يذكرون في هذا الموضع الكل والجزئي يذكرون الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، ولكنه محذوف من المنهج. لماذا؟ لأنه فيه صعوبة. الفرق بين العالم الجنسي والاسم فرق ليس بالجليل، يعني صعب، لذلك هو محذوف. وعكسه الجزئي خبر مقدم، عكسه خبر مقدم، والجزئي هذا مبتدأ مؤخر. عكسه يعني العكس اللغوي، يعني يخالفه، فمفهم اشتراك الكلي. إذن الجزئي ما لا يفهم اشتراكا وإنما تعقل مدلوله يمنع الشركة فيه، يمنع الشركة فيه كالأعلام علم الشخص، نقول هذا يمنع الشركة فيه. إذا قيل زيد وخالد ومحمد، مدلول زيد يمنع أن يشارك غير زيد في ذات زيد، هذا ممتنع، لأن زيد مدلوله ذات معينة مشخصة، لا يمكن أن يشاركه في نفس الذات غيره، أليس كذلك؟ بلى. فنقول العلم الشخصي هذا مدلوله شخص معين، تعقل المدلول يمنع وقوع الشركة فيه، بعكس الكلي، وعكسه الجزئي ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده، ما يكون معناه مشخصا ولا يصدق على كثيرين، ما يكون معناه مشخصا يعني معينا له حدود ولا يصدق على كثيرين. هذا الجزء يقسمونه قسمين، جزئي حقيقي وجزئي إضافي. الحقيقي كالعلم الشخصي وعلم الجنس، هذه جزئيات. اسم الجنس كلي بالإجماع، علم الشخص وعلم الجنس هذان جزئيان بالإجماع. أسماء الإشارة والموصولات والضمائر هذه فيها خلاف، قيل جزئية وقيل كلية وقيل كلية وضعا جزئية استعمالا، والأكثر على أنها جزئية، والمشهور عند المتأخرين من أهل البيان أنها وضعية، أنها كلية وضعا جزئية استعمالا، يعني في أصل وضعها صالحة لكل شيء. هذا مشار إليه يصدق على زيد وعلى القلم وعلى المسجد الأخيرين، لكن في الاستعمال تقول هذا زيد خاصة صارت جزئية، هذا القلم هذا الكتاب اسم الإشارة في هذا التركيب جزئي لا إشكال، هذا جزئي. كذلك جاء الذي قام أبوه، الذي في أصل الوضع هو كلي يصدق على الذي قام أبوه على الذي مات أبوه إلى آخره، فلما استعمل صار جزئية. وهذا أكثر البيانيين المتفقين على هذا، أنها كلية وضعة جزئية استعمال، وقيل لا بل هي كلية مطلقا وجزئية مطلقا. الشاهد الذي معنا أن علم الشخص وعلم الجنس جزئيان بالإجماع، واسم الجنس كأسد هذا كلي بالإجماع، كلي بالإجماع. الجزئي إضافي وحقيقي. حقيقي هو الذي يصدق عليه الحال، ما لا يفهم اشتراك ليس أسد، زيد نقول زيد مدلوله لا يفهم اشتراك، نقول هذا جزئي حقيقي. أما الجزئي الإضافي فهو الأخص تحت الأعم، الأخص تحت الأعم يعني من درج تحت ما هو أعم منه، نقول بالنظر للأعم هو جزئي، وقد يكون في نفسه جزئيا وقد يكون كليا. إنسان له أفراد، ما أفراده؟ زيد وخالد ومحمد. إنسان جزئي أو كلي؟ كلي. زيد في نفسه جزئي حقيقي، لماذا؟ لأنه لا يفهم اشتراكه، كونه أخص تحت أعم هذا جزئي إضافي، إذن يصدق عليه يجتمع فيه الإضافي والحقيقي. إنسان هذا كل يفهم اشتراك، هو فرد من أفراد الحيوان، والحيوان فرد من أفراد النامي. نقف مع الحيوان والإنسان، الإنسان كلي وهو فرد من أفراد الحيوان، لأن الحيوان إذا تعقل مدلوله يقبل الاشتراك بين الإنسان والفرس والبغل والنملة والفار إلى آخره. نقول النملة حيوان والإنسان حيوان يعني فيه حياة، والفرس حيوان، إذن هو كلي، هو كلي. إنسان فرد من أفراده، إذن هو أخص تحت أعم. إنسان هذا باعتبار حيوان نقول هو جزئي إضافي، وباعتبار زيد وعمر نقول هو كلي، هو كلي. حيوان بالنسبة للنامي، النامي ما يقبل النمو، هذا يشمل الحيوان والنماء والنبات، النبات قابل للنمو، الحيوان قابل للنمو، إذن فردان تحت عام الذي هو النامي. الحيوان باعتبار الإنسان كلي وباعتبار النامي جزئي، إذن الجزئي الإضافي قد يكون جزءا حقيقيا وقد يكون كليا تحت أعم، بالنظر إلى ما فوقه نصفه بأنه جزئي إضافي. إذن نقول الجزئي نوعان، جزئي حقيقي وجزئي إضافي. الجزئي الحقيقي هو ما طلق عليه التعريف وهو المراد هنا، المراد هنا الجزئي الحقيقي، ما لا يفهم اشتراكه بالنظر إليه لذاته لنفسه لا يقبل اشتراكه. أما إذا نسبناه إلى ما هو أعم صار جزئيا حقيقيا وإضافيا. ثم الكل إن كان مندرجا تحت أعم نقول هذا جزئي إضافي. إذا ما العلاقة بين الجزء الإضافي والحقيقي؟ نقول العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص المطلق سيأتينا شرحه، يحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، يعني يجتمعان في صورة ثم يفترق الأعم عن الأخص بصورة، ولا يفترق الأخص عن الأعم مثل الكلام والكلم. فنقول هنا زيد وخالد اجتمع فيه الوصفان، جزئي حقيقي لانطباق الحد، هكذا قيد، جزئي حقيقي لانطباق الحد، لأن إنسان جزء إضافي ولا ينطبق عليه الحد لأنه يفهم اشتراك. فزيد نقول هذا جزئي حقيقي لانطباق الحد عليه ما لا يفهم اشتراكه، وبالنظر إلى أنه فرد من أفراد الإنسان نسبناه أضفناه نقول هو جزئي إضافي. إذن اجتمع، هذه صورة الاجتماع. الانفراد أن ينفرد الأعم عن الأخص بصورة، هذا في الكل المندرج تحت ما هو أعم منه. ولذلك من يعرف الإضافة بأنه كلي مندرج تحت ما هو أعم منه هذا فيه قصور، وإنما نقول أخص مندرج تحت ما هو أعم ليشمل الجزء الحقيقي، لأن العلاقة العموم والخصوص المطلق يجتمعان في زي، وينفرد الإضافي في الكل الذي يندرج تحت ما هو أعم كالإنسان باعتبار الحيوان، كالإنسان باعتبار الحيوان. إذن عرفنا حد الكل وأقسامه، وعرفنا حد الجزء وأقسامه، ونقف على هذا. وصلى الله وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77272، هاتف رقم 55894444، فاكس 55736645. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي، مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله.